يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فكلامنا اليوم بإذن الله عن مصطلح المقلوب. والمقلوب واضح أن هناك شيء انقلب. يقول بيقوني: والمقلوب قسمان تلا. القسم الأول يقول: إبدال راو ما براو قسم. القسم الثاني يقول: وقلب إسناد لمتن قسم. هناك قسم ثالث ولم يذكره، وهو قلب المتن. نتكلم عن ذلك لحظة. نتكلم عن ذلك لاحقا بإذن الله. فيقول القسم الأول: إبدال راو ما براو. ما معنى ذلك؟ نحن نعرف الإسناد، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخره. فهذا حديث سئل عنه أبو حاتم، حديث أحمد بن عصام عن أبي بكر الحنفي عن سفيان عن حكيم عن عمران عن سليمان عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد في بطنه رزا، إلى آخر الحديث. الرز غير الرز. فيقول أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى أن هذا الإسناد مقلوب، إنما هو يعني الصحيح أنه سفيان عن عمران ابن ظبيان عن حكيم عن سلمان الفارسي رحمه رضي الله عنه ورحمه. فالإسناد يكون بهذه الطريقة: أحمد عن أبي بكر عن سفيان عن عمران عن حكيم عن سلمان رضي الله عنه. إذن هنا يوجد قلب، ماشي؟ الراوي هنا قلب، قال عن حكيم عن عمران بدل أن يقول عن عمران عن حكيم. هذا القلب بالإسناد. وإذا تتذكرون عندما تكلمنا عن رواية الأقران، فهذه غالبا ما يحدث فيها قلب، أو المدبج كذلك غالبا يحدث فيها قلب. لماذا؟ لأنهما أقران، لأنهما أقران، فقد يخطئ الراوي هذا عن هذا أم هذا عن هذا الذي روى الحديث. هذه أكثر شيء يحدث فيها القلب. عموما عرفنا معنى المقلوب، أو النوع الأول من أنواع المقلوب هو قلب بالإسناد، راو يبدل. النوع الثاني قال: وقلب إسناد لمتن قسم. عندنا في علم الحديث أسانيد معروفة، يعني قد يكون من أشهر الأسانيد يعرفه صغار الطلبة: مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه تسمى جادة، جادة معروفة، يعني هذا الإسناد هذا جاء به أحاديث كثيرة، معروف محفوظ. فإذا قال مثلا مالك عن سالم عن ابن عمر مثلا، أو مالك عن غير نافع عن ابن عمر، كثير من الناس سيخطئ ويقول مالك عن نافع عن ابن عمر، لأنه هذا محفوظ، مالك عن نافع عن ابن عمر محفوظ في الأذهان، جادة مسلوكة. طيب، من ذلك أيضا الزهري عن عروة عن عائشة، هذه جادة مسلوكة، هذا أو هذا الطريق يعني ورد فيه أحاديث كثيرة. زهري عن عروة عن عائشة، الزهري عن عروة عن عائشة، ففي الأذهان محفوظ الزهري عن عروة عن عائشة. فعندما يروي الزهري عن عروة عن غير عائشة قد يخطئ بعض الرواة فيقول عن عائشة، لأن هذه جادة مسلوكة، طريق مسلوك. فهذا إسناد، هذا إسناد. ويعني في مثالنا هذا، هذا إسناد معروف، وهذا إسناد أقل شهرة. فجاء بهذا الحديث الذي هو رواه الزهري عن عروة عن مروان عن بسرة، فالراوي قال الزهري عن عروة عن عائشة، فأتى بهذا الإسناد ووضعه مكان هذا الإسناد. تمام؟ إذن هذا الحديث من مس فرجه فليتوضأ أعطاه هذا الإسناد الذي هو ليس إسناده، فانقلب عنده الإسناد، جاء بغير إسناده. أجاد المعروفة الزهري عن عروة، أجاد المعروفة الزهري عن عروة عن عائشة، وهذا الحديث رؤيا الزهري عن عروة عن مروان عن بسرة، فقلب الإسناد جاء بزهري عن عروة عن عائشة. كما يعني طبعا هذا عند البزار، هذا الإسناد المقلوب، وقال ابن القيسراني وهذا مقلوب، ما لعائشة في هذا ذكر، عائشة لم تروي هذا الحديث بتاتا، إنما رواه عروة عن مروان عن بسرة. أرجو أن يكون الأمر واضحا. النوع الثالث من المقلوب، قلنا البيقوني ذكر نوعين، وهذا النوع الثالث وهو قلب المتن. النوع الأول كان قلبا بين راو وراو في الإسناد. النوع الثاني كان إسناد كامل جعله لحديث روي بإسناد آخر. النوع الثالث قلب في المتن، كحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال في ذلك ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فروي من طريق آخر حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. طبعا هذا هو الطريق الأشهر، أو قد يقال أنه المحفوظ. فإذا الرواية الأولى هذه فيها قلب، هنا يوجد قلب، يمينه وشماله قلبت حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والمشهور أنه لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لأن الشخص ينفق بيمينه. ومثال آخر قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن ابن مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. طبعا في صلاة الفجر هذه سنة هجرت في بعض البلاد، صلاة الفجر يؤذن لها أذانين، ليس أذان وإقامة، الإقامة غير، ليس هذا الذي نتكلم عنه، أذان. فيؤذن قبل الفجر، قبل الفجر يؤذن أذانا لتصحية الناس و يعني ليتذكروا أن يذهبوا لتجهيز أنفسهم للصلاة، فيؤذن قبل الفجر، قبل وقت الفجر يؤذن بمدة ساعة نصف ساعة أيا كان. طيب هذا أذان الأول. الأذان الثاني عند طلوع الفجر أو عند بزوغ الفجر، فكان بلال رضي الله عنه يؤذن الأذان الأول الذي يكون بالليل قبل الفجر، بعده لا يوجد صلاة فجر بعد هذا الأذان، تمام؟ وعند طلوع الفجر، طبعا هذا الأذان الذي قلنا كثير أو بعض الدول لا تؤذنه، هجرت هذه السنة وصاروا يعني نحن كان عندنا في مدينتنا يأتي المؤذن ويتكلم بكلام قبل أذان الفجر، يعني كلام وأذكار غريبة عجيبة شبه أناشيد يعني، ويقول لتذكير الناس بصلاة الفجر. طب الأذان الأول الذي كان يؤذنه بلال رضي الله عنه لماذا تركته وأتيت ببدعة؟ شيء غريب. عموما هذا كان بلال يؤذن بالليل لتذكير الناس بالصلاة، من كان يقوم الليل لكي ينهي صلاته قريبا وما شابه. أذان الفجر كان يؤذنه ابن أم مكتوم، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن ابن مكتوم يؤذن، عفوا هي هذه الرواية الأصح، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. في رمضان عندما يؤذن بلال يؤذن بالليل، يعني بعد أذان بلال أو أذان بلال يبدأ ليس في وقت الفجر وإنما بالليل للتذكير، فيقول كلوا واشربوا، لم يبدأ الفجر بعد، حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم يؤذن في الفجر عند طلوع الفجر، إذا قال ابن أم مكتوم الله أكبر فالفجر بزغ، يتوقف الأكل والشرب ويبدأ وقت صلاة الفجر. طيب، فروي هذا إن ابن مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، وروي العكس إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذه الرواية الأشهر أن بلال هو الذي كان يؤذن بالليل. فهذه الأمثلة على على القلب في المتن. طبعا بعض العلماء طبعا، وكل كل الأحاديث هذه وردت بأسانيد جيدة، فبعض العلماء قال أن هذا قد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم رواه مرة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورواه مرة أخرى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لا بأس، قد يتصدق الإنسان بالشمال أحيانا، يكون فقير على الشمال وهو لا يريد أن يراه أحد يخرج مثلا صدقة باليمين ويلتفت إلى الفقير ويعطيه، فلا يتصدق بشماله، يكون الفقير على الشمال وهو ماشي بالشارع وأعطاها الفقير هكذا دون أن ينتبه عليه أحد، فقد يعطي بالشمال وقد يعطي باليمين. فقد يكون الحديث روية بالروايتين. قال بعض أهل العلم أيضا في هذا الحديث أن قد يكون أحيانا في رمضان بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن في الفجر، وفي رمضان آخر ابن أم مكتوم هو الذي يؤذن بالليل وبلال هو الذي يؤذن في الفجر رضي الله عنهما. هذا قيل، لكن يعني هذا الحديث كما قلنا أشرنا لكم على الحديث الأصح عند يعني جمهور أهل العلم. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.